¿Qué? سفر لذيذ فظيع فظيع الميكوباكتيريا تيوبركلوزس اللي هي بس اللايف بتاعت الـ TB احمر زي ما هو. يبقى بص يا جماعه هنا لما ارجع احط الباك جراوند بتاعي اللي هو السكرين بلو، فالباك جراوند هتاخد اللون الازرق، بينما الباك لاين بتاعت التي في هيفضل لونها احمر زي ما هي وبناء عليه. تعال نعرف بقى يعني ايه اسيد فاست باك لاين من واقع اللي فات ده. اسيد فاست باك لاين يعني باك لاين مش هارد تو بي ستين او ديفيكالت تو بي ستين، بس وين ستين بيريتين ضاي او بيريتين ضفتين هتريزيست زي ما شفتوا كده في الخطوه دي. ها بيريزيست ايه؟ بيريزيست ديكولرايزيشن. باي اسيد كانهم بيصوموا عن الاثر بتاع الاسيد، عشان كده ترجمنا حرفيا واحد صايم عن حاجه، واحد صايم عن الاسيد اسميه اسيد فاست، فسميناه بيكاتيلاي اللي بيريزيست او بيصوموا عن الافكت اوف ذا اسيد، وقلنا اسيد فاست باكتيلاي. يبقى ادي معنى كلمه اسيد فاست باكتيلاي. النهارده طوروا الكلمه دي خلوها اسمها اسيد الفا فاست باكتيلاي، لانهم بيريزيست مش الاسيد بس وانما ديكاتيلايزيشن باي اسيد اند اسيد. يبقى ادي معنى الاسيد فاست. الكتاب كاتب لك صبغه ثانيه، صبغه فلوريتد اسمها اورامين رودانين ستين. تعالى برضه اشرحها لك كده سريعا. التي في باسيلاي بيحبوا جدا صبغه اسمها اورامين رودامين. الصبغه دي فلوريتد يعني لو صلبت عليها يو في تدي وميت، وميت زر اورنج يلو. فلو انا جبت برضه السبيوتم من واحد عنده تي في ورحت حاطط الاورامين رودامين ستين، تلاقي اي حاجه تتسبغ سواء الباسيلاي بتاعت التي في او السيلز او الفايبرز او الماتريكس كله ياخد نفس السبب. طيب لو عملت ديكولرايزيشن بالاسيد او الاسيد والالكول نفس القانون، ايزي كات ايزي جو، اي حاجه اتسبغت بسهوله هتفقد اللون الا مين؟ الا الباسيلاي بتاعت التي في، معروف انها اسيد فاست يعني وان ستين، ده القانون وان ستين ريزيست ديكولرايزيشن فيحتفظوا بالصبغه الفلوريتد. يوم ما اخلص يو في لايت على السلايد دوت هشوف ايه؟ هشوف الفيلد دارك ضلمه صح؟ ما عدا الباسيلاي اللي واخده الصبغه على هي بتدي وميض فلوريسنس لونه اورنج يلو، فهتدي اورنج يلو فلوريسنس اجينست دارك باك جراوند. طب تعالى سيبك من الصفات العامه. لو قلت لك للعمل لو سبقت تي في الزين يمكن الثاني هتشوف ايه؟ لو بصيت في اخر باراجراف في الصفحه تحت في المورفولوجي اهو هتشوف بينك باسيلاي ان بلو باك جراوند. طب ولو سبقت بالاورامين رودامين ستين هتشوف ايه؟ هشوف باسيلاي بالفلوريس اورنج يلو اجينست دارك باك جراوند. يبقى احنا كده ما خسرناش حاجه وما ضيعناش وقت وفهمنا الصبغه بتتعمل ازاي والنتيجه هشوف ايه تحت الميكروسكوب صح؟ تعال نرجع للصفات العامه. عشان اي اورجانيزم ينتمي لعدة مايكوبكتيريا لازم يتوفر فيه الشروط الاتيه. ايه هي؟ نمره واحد اسيد فاستنس. يعني ايه اسيد فاستنس؟ ده معنى مهم جدا. يعني الباسيلاي او الاورجانيزم فيري ديفيكالت تو بي ستين بس وانس ستين بيرزيست ديكولرايزيشن سواء بالاسيد او بالالكهول او بالاسيد والالكهول توجذر. علم لين المايكوبكتيريا ار اسيد فاست. ايه بقى السر اللي عمل الاورجانيزم خلاه يعمل القصه دي بسبب عندهم هاي ليبيد كونتنت في السيول اسمها مايكوليك اسيد. دي الاجابه. يبقى اول اسئلتنا اهو علل اهو جيب ريزن ليه المايكوبكتيريا تيبركلوزس الاورجانيزم دوت الباسيلاي بتاعته اسيد فاست. بالله عليك لما اقول لك ليه ما تحكيليش الاثنين، ما تحكيليش المعنى. انا لما اقول لك ليه مش عايز المعنى يعني تقعد تقول لي هو اسيد فاست عشان هو وانس ستيل هيريزيست ديكولرايزيشن كده. بتقول لي ماذا تعني كلمه اسيد فاست؟ انا بقول لك ليه بقى. ليه؟ عشان وجود هاي ليفل كونتنت في الستيل وول. ادي الهاي ليفل كونتنت في الستيل وول زي ما يقول لك اسيد هيخلي الاورجانيزم ديفيكالت تو بي ستيل، هيخلي الاورجانيزم اسيد فاست. تاني صفه من صفات العيله دي لو ريت اوف جروث. علم من غير ما تبص، من غير ما تبص. برافو عليك العيلة. ليه العيلة بتاعت التي بي الكروس ريت بتاعها غير الفلو عندهم لونج عشان عندها حاجة خدناها في الجنرال لونج انكيوبيشن تايم. لونج انكيوبيشن تايم يوم. إذا الكورنز بتاعت التي بي على السوليد ميديا لو بدأت بسنجل بكتيريم محتاجة لها من 20 إلى 30 يوم، يعني من أسبوعين لأربعة، من دي أبطو 8 كمان في بعض الأحيان. إذا التي بي باسيلاي أر فيري سلو جروور. طب هو عيب المايكرو بكتيريم ما فيهاش غير التي بي؟ لا في الليبرا هتعرف الأفراد حالا دلوقتي البرجراف الجاي العنوان اللي جاي أفراد عيب التي بي في مايكرو بكتيريم في بروكلوز وبوبس وابيام وفورتيوزم وليبري وأذر كابوفيتك مايكروباكتيريا ورانسي بيرداس مايكروباكتيريا وشغلان هل كلهم يأخذوا من أسبوعين لأربعة أو أبطوا ثمانية عشان يجروا؟ لا في فاريشن هنا جوه العيلة بس غالبا الفاريشن دوت بتقسيم العيلة داخليا إلى نصين نص نقول عليه بقى ترو سلو جروور ونص الثاني يبقى ريلاتيفلي رابيد جروور طب السلو جروور السلو جروور بقى محتاج قد ايه؟ محتاج على الاقل اسبوع اللي جرو بعد اكتر من اسبوع يبقى السلو جروور حقيقي طب واللي جرو في اقل من اسبوع يبقى رابيد جروور بس التسميه دي خادعه لما بقول لك اورجانيزم هيجرو بعد خمس ست ايام العيله دي هسميه رابيد جروور صح؟ وهل ده رابيد جروور؟ هو رابيد جروور ها ريلاتيفلي برافو عليك ريلاتيفلي جوه العيله دي لكن المفترض في البكتيريا العاديه انها بتجرو اوفر نايت ده لما البكتيريا اتدلعت علينا وقلنا بتتدلع خليت لك اجرو بعد قد ايه اهي يوم اثنين ثلاثه وقلنا بتتدلع فالطبيعي انك لما تزرع اورجانيزم النهارده يجرو اوفر نايت يعني بكره تلاقيه طلع فاذا كلمه رابيد جروور هنا دي مش عايزه تتلعب رابيد جروور نسبيا بالنسبه للعيله يبقى جوه العيله قسمنا حطينا اسبوع ده الايه اللاين اوف ديماركيشن بقى اللي جرو بعد اسبوع اسميه ستوب جروور واللي جرو في اقل من اسبوع اسميه رابيد جروور الصفه الثالثه للعيله اللي في بيجمنت برودكشن بتقسم لي او بتميز بين السبيشيز بيجمنت برودكشن بتميز بين السبيشيز ازاي بزرع الاورجانيزم واعمل له انكيبيشن بوجود نور جوه الانكيبيشن لمبه منوره او ازرعه واحطه في الانكيبيتور مع ضلمه او الف الانبوبه بتاعت الزرع بالالومنيوم فويل يعني خلي الاورجانيزم يجرو مره بالنور يجرو مره بالضلمه واشوف طلع عندي بعض العائلات بعض السبيشيز جوه عيله المايكرو بكتيريا يبروديوس بيجمنت في وجود الضوء والبعض بيبروديوس بيجمنت ان ذا دارك والبعض مش بيبروديوس بيجمنت خالص كده يعني ممكن السبيشيز ما تطلعش بيجمنت وتبقى من افراد العيله؟ طبعا. طب امال ايه كلمه بيجمنت برودكشن اللي مكتوبه دي؟ مكتوبه بطريقه خطا ونعتذر عن الخطا ده. مكتوب كلمه بيجمنت برودكشن فانت واخدها على الاطلاق ان اي ممبر لازم يبروديوس بيجمنت. هي المفروض كلمه بيجمنت برودكشن ونقطتين عنوان. Some species produce pigment in light. Some species produce pigment in the dark. Some species cannot produce pigment or they are non-pigmented. دي تفاصيل هذا العنوان، العنوان كده مكتوب بطريقه خادعه. لكن طالما من الشروط بتاعت العيله سيجمنت برودكشن يبقى جميع افراد العيله بيبروديوس سيجمنت والخطا اللي انا بحذر منه ده خطا مهم جدا هنتداركه ان شاء الله في الطبعه دي لكن ده الموست امبورتنت ميمبر اللي هناخده بالتفصيل دلوقتي نتكلم عنه بالتفصيل وهو المايكرو بكتيريا فيبر بروسيس النون بيجمنت فلما تيجي في الايدنتيفيكيشن تتفاجئ انه نون بيجمنت هتقول الله امال ازاي قلت في اول الشابتر بيجمنت برودكشن شرط من شروط افراد العيله ده مش شرط ده عنوان فيما يتعلق بالبيجمنت برودكشن داخل زي ما قلنا الشوجر بيجمنتيشن تميز او بتايدنتيفاي السبيشيز بتاعت الناس دي مش معناها ان كلهم بيبروديوس ذا سيم شوجر ده فكانت مكتوبه هناك صح كانها عنوان، واقدر اعرف بعد كده ان النيستين يكون راجع بالفيرمنت الجلوكوز بس، والبن النيستين بالفيرمنت الجلوكوز ومالتوز وغيرهم بيفيرمنت حاجات اخرى وهكذا. كذلك هنا كلمه فيرمنت برودكشن تعامل معامله انها عنوان جانبي، وتحتيها تبقى التفاصيل سام سبيشيز برودوس بيجمنت ان صدر سام سبيشيز برودوس بيجمنت ان لايت سام سبيشيز ار نون بيجمنت. مين بقى السبيشيز؟ افراد عده مايكوباكتيريا كتير بنقسمهم لاربع مجموعات. المجموعه الاولى المجموعه اللي بيعملوا تي بي تيوبركلوز هذا ديزيز سواء في البني ادم او في الانيمال. المجموعه دي لقينا اربعه سبيشيز فيري كلوزلي ريليتد. ريليتد في ايه؟ في الشكل نعم، في الانتيجينيتي ايوه، في الكاركترستكس نعم، حتى كلينيكال في الديزيز برودكشن بيعملوا ذا سيم باثوجين. فالاربعه دول اربعه كلوزلي ريليتد سبيشيز، فرحنا حاطينهم مع بعض في عيله سميناهم ذا مايكوباكتيريا تيوبركلوزيس كومبلكس. مين هم الاربعه سبيشيز دول؟ يتزعمهم طبعا المايكوباكتيريا تيوبركلوزيس اللي هو كنتوا زمان او ما شفتوا في الباثولوجي بيسموه ذا هيومن سايد. كنا زمان نسمي السبيشيز مايكوباكتيريا تيوبركلوزيس ونقول انها فيها هيومن سايد وبوفاين سبيشيز، مش كده؟ لقينا الكلام ده دلوقتي، ده بقى كلام قديم. اللي ما كان يعرف بالهيومن تايب سجلوا كلمه مايكوباكتيريا تيوبركلوز فاسمه مايكوباكتيريا تيوبركلوز. امال اللي كان بيتعالج وما زال بيتقال في بعض المناهج بوفاين تايب سميناه ام بوبيز، خلاص ما بقاش عندي كلمه هيومن تايب وبوفاين تايب دي. بقى في سبيشيز اسمها ام تيوبركلوزز وسبيشيز اسمها ام بوبيز، واثنين كلوزلي ريليتد سبيشيز، واحده اسمها مايكوباكتيريا افريكانم والثانيه اسمها مايكوباكتيريا مايكرو سايد. طبعا معروف بالنسبه لكم ان التيوبركلوزيس اللي هي كان اسمها هيومن سايد يبقى الاونلي ريزرفوار بتاعها هيبقى مين؟ البني ادم. امال البوفاين سايد اللي هي التيوبركلوزيس وتعمل التسييس سواء في البني ادم او في الكاو يبقى دول الريزرفوار بتوعها. الافريكانم والمايكرو سايد محسوبين على عيله بس لكن مش مهمين بالنسبه لنا طبيا على الاقل. ليه؟ عشان واحد فيهم مش في مصر في افريقيا اساسا والثاني بيعمل في الانيمال بس، فاحنا مش مهتمين غير بالام تيوبركلوزيس والام بوبس. لكن لو حد سالك على الكومبلكس على بعضه يبقى اربعه سبيشيز ام تيوبركلوزيس ام بوبس ام افريكانم ام مايكرو تايم. طيب لقينا اذر سبيشيز بيعملوا امراض ما هياش تشبه التي في، فعشان نميزهم عن المجموعه الاولى سميناهم نان انفيرتلا مايكوباكتيريا بيسموه كده ان تي ام، او بيسموه اسم ثاني هناخده في اخر الشابتر ده مايكوباكتيريا اذر ذان تيوبركلوز ام او تي تي، يعني ليهم اسمين نان انفيرتلا مايكوباكتيريا ان تي ام او مايكوباكتيريا اذر ذان تيوبركلوز ام او تي تي، يعني مثلا زي مايكوباكتيريا فيبيا او البورتيوتا او غيره. في جدول فيه اسامي كتير بس مش هنحفظهم نفهمهم. دول بيعملوا امراض اخرى، يعني ممكن مثلا واحد اسمه ممبر اسمه مايكوباكتيريا ارثرن يعني ارثر، هو ده ما بيعملش تي بي، يبقى دوت حاجه غير التي بي، يعني ده المقصود من اسم المجموعه. طب واللي بيعمل ميكروسوفت اسمه مايكوباكتيريا ليجن، يبقى الجزء اورجانيزم اوفيرس. طيب وفي اذر مايكوباكتيريا بيعيش في السويل والووتر والدست والانفايرمنت وريرلي بيقولوا ديزيز في البني ادمين، هم بيسميهم طالما عايشين بعيد عننا خارج الجسم بنسميهم بالفورم بالتليفيشن اللي قلناه زمان سبروفيتك مايكوباكتيريا. يبقى قسمنا المايكوباكتيريا لسهول تدريسها او سهول دراستها الى اربع مجموعات، المايكوباكتيريا تيوبركلوزيس كومبلكس والمايكوباكتيريا اذر ذان تيوبركلوزيس او اللي هي النانتي فيرتلز مايكوباكتيريا والمايكوباكتيريا ليبري والسبروفيتك مايكوباكتيريا. هنركز في البدايه، هنمر عليهم كلهم بس هنركز في البدايه على المايكوباكتيريا تيوبركلوزيس كومبلكس واللي على راسهم المايكوباكتيريا تيوبركلوزيس سبيشيز اللي هي الهيومن تايب. هنركزها بنفس التفاصيل اللي اتعودنا عليها. فنبدا الحديث بالمورفولوجي، ما ضيعناش وقت وخلصنا المورفولوجي اول. لما تيجي توصل للتي بي يبقى سن او سلندر يعني رفيع، slightly curved يعني تلاقينا عمل نرسمه كده وما يطلعش straight معانا هو ده فعلا حقيقته كده thin أو slender slightly curved specialized acid alcohol fast وفهمنا يعني ايه acid alcohol fast من المقدس يعني إذا ما سلغوا بصبغات الزين نيلسن أو الفلوريسن acid fast stain هيرزست الديكالوريزيشن باي acid أو باي acid and alcohol يبقى thin slightly curved acid alcohol fast specialized لما يكتبه بالزين نيلسن اهو هيأبير ازاي pink بسلاي against blue background تمام ولما يكتبه بالأورامين رودامين ستين اللي هي فلوريسنت اس بس ستين هيأبير اه اورانج يلو فلوريسنت بسلاي against black او dark background لو المريض بدأ يتناول انتي بيوتكس انتي بيوتكس دراكس فده هيأثر على ان البسلاي تاخد الصبغه بشكل منتظم فهنا الاورجانيزم هيبان متقطع بص كده لما تقطع الاورجانيزم ودي على فكره تحت الميكروسكوب كتير لانك لما بتاخد سامبل اكيد المريض بيكون بدا علاج فبتشوف كتير قوي ان البسلاي هتجزا كده مش كله نفس السمك فبنسمي المنظر ده بيدي يبقى ده تاني منظر يبان عندنا بيه البكتيريا اللي تصبغت بالبيدين دو بتأثير بيدت نظر لوجود ميتاكروماتيك بوليثين رانيول جوه البتر البيدي لو كان المريض بدأ العلاج بيأثير بيدت عشان الأورجانيزم ما ياخدش الصبغة بشكل ايفن بشكل منتظم نعم هقول حاجة السين نفسك في طريقة اللي شكل عليها بالضبط اسمها كينيون هي نفس الخطوات مع فارق واحد هنقوله في الدياجنوز في الزين نيلسن بنسخن لكن في الكيميون تحط جينو بدل التسخين هنقول الفرقين دول في الدياجنوز طريقه اخرى غير الزين نيلسن شبيهه بالضبط للزين نيلسن اسمها كينيون ميجر لو زرعت الاورجانيزم على فلويد ميديا واخدت من الكالشر من الفلويد كالشر وعملت فيلم فالباسيلاي بيمسكوا في بعض ويعملوا تشين ونظر لانهم سلايتلي كيرفد فالتشين بتبقى معرضه عامله زي السنيك بيسموها السربنتاين كورد اذا رصيتهم لتركيب الاورجانيزم لقوا ان السبب ان الباسيلاي بيأتاتش في بعض ويعملوا تشين وجود فاكتور على السين وول اسمه كورد فاكتور له علاقه بالتركيز برودكشن هندرسه في الفيرنس هذه المورفولوجي نعيده تاني عشان طويل شوية يبقى تاني سلايت كيرفد اسيد فاست باكيلاي يصبغوا بطرق مختلفة سواء بالزين نيلسن او الكينيون هيأبير ازاي بينك باكيلاي اجينست بلو باك جراوند وبالاورامين رودامين فلوريسنت ستين هيأبير اورانج يلو فلوريسنت باكيلاي اجينست بلاك باك جراوند لو العيان بدأ يتناول انتيبيوتيك اورجانيزم هيبان مقطع كده نقول عليه فيجن ولو واخد من على كالتشر وعامل الفيلم هيبان شين معرجه كده يقول عليها سيربنتاين كورد نظر لوجود كورد فاكتور عند الاورجانيزم في السين وول بتاعه ده فيما يتعلق بالمورفولوجي وات اباوت ذا كالتشر اشهر مكان التي دي بيعمل فيه انفكشن فين اللانج مش كده التكنو دي جايه مصطفى ولا ليها سبب الاورجانيزم يروح يبقى تي بي ايروبيك فبيحب يعمل انفكشن في الاماكن اللي فيها قصر حتى لما بيسكريت لما هنشوف دلوقتي ويعمل باسيلينيا ولا بكتيريميا ويروح يتركز في اورجان يروح يتركز في الايبكس اوف ذا لانج عشان الهاي اوكسجينيشن يبقى الاورجانيزم بيحب الاكسجين يبقى بدايه هذا الاورجانيزم ايروبيك في جروب درجه 37 يفضل وجود كربون دايوكسيد من 5 ل 10% بس هيجروث سلولي انا بقول لكم المعلومات السهله الاول اهو هيجروث سلولي احنا لسه حاسبينها هياخد عشان يجرو من اسبوعين لاربعه على الاقل وبيبي ديليد اب تو 8 ويك كل دي مواصفات الجروث طب هتزرعه على ايه؟ هتزرعه على ميديم سيلكتيف أخذناها في العمل اسمها دوبنشتاين جينسل ميديا ال جي بي تي. بس هم لك النظر لو تكتب دياجنوزيس وكتبت دوبنشتاين جينسل تبقى تكتبها بعد كده ال جي. لكن في العمل لو نسيبك عينة دوبنشتاين جينسل ميديا كتبت مفروض تقول اسمها ما تقولش ال جي تقول دوبنشتاين جينسل ميديا. حد فاكر لو بنشتغل جنس الميديم عشان تكتب في الشبكه كتير وفي العمل حد فاكرها كان شكلها ايه؟ كان ازازه صغيره كده او انبوبه صغيره كده وفيها ميديا لونها اخضر مايله كده ومقفوله بالسلوكات صح؟ وخد عندك اسئله من الصبح ليه لونها اخضر الميديم؟ عشان فيها مالاكايت جرين. ليه بتحط مالاكايت جرين؟ عشان اخلي الميديم سيلكتيف لان المالاكايت جرين هيقلاو السي دي تو جرو وينهبت الاثر البكتيري اللي ممكن تكون موجوده في السمك. طب الميديا سوليد ليه؟ يوم حد يقول لي فيها اضرار اقول له غلط. وعشان نفكرك اهو كاتبين لك بين قوسين سبب هي سوليد. ادي الميديا داخل في تركيبها بيض. طالما داخل في تركيبها بيض يبقى بعد ما بحط بيض مع الميديا اميل الازازه كده واحطها في الانستيتور او اللي هو المجفف او المسخن يقوم مع التدخين البيض يحصل له كواجيليشن للايه؟ للاك بروتين. فعشان كده بنقول على الميديم دي عشان نميزها وتعرف سبب هيسوليك نقول عليها اك بيز ميديم. اك بيز يعني مش داخل فيها اجار. يعني سبب السوليديفيكيشن يعني السوليديفاينج فاكتور فيها هو الهيت كواجيليشن اوف ذا اك بروتين. في اي صعوبه؟ العالم اللي اسمه ميدل بروف. ميدل جروب ده راجل ياخد نوبل عمل لنا ميديا للتي دي سينثيتك هو اللي مقلل عشان التي دي محتاج ايه وبدا يجيب يعمل زي ايه زي التي كده بالفلتر او اصلا ياخد يحط كذا على كذا على كذا سينثيتك ميديا انريتشد فور تي دي وسابها لنا في يوم وقال الميديا اللي انا سلمتها لكم دي تقدروا تعملوا منها فور ديفرنت افيلابل ميديا ايه تستخدموها اديتيف تبقى انريتشد وفير تحطوا عليها اضرار تبقى انريتشد وصوليد تستخدموها فيول بس تضيفوا عليها انتي بيوتيك تورندر ذا ميديم سيلكتور تحطوا عليها انتي بيوتيك واضرار يبقى ممكن الميديا تبقى افيلابل سوليد او فيول انريتشد او سيلكتور. شفتوا الراجل عمل ايه؟ نقول كمان ميديك جروب عمل سينثيتك انريتشد ميديا افيلابل في شكل فلويد او سوليد وهنا لو بتبقى سوليديفايد بحط اجار نقوم نقول اجار بيز. فهمت الفرق بين كلمه اجار بيز واك بيز؟ اك بيز يعني بسخن من غير اضافه اجار الميديا تكمل عشان دي اك بروتين. اجار بيز يعني لازم احط اجار واسخن واسيبها تبرد عشان تكمل. هنا موجوده فلويد او سوليد هي الراجل محضرها الاول على انها انريتشد اذا ما اضفنا عليها انتيبيوتيك انتيبيوتيك التي بي تقدر تستحملها لكن اضافه بكتيريا ما تقدرش يبقى انت خليت الميديم سيلكتيف فور تي بي. ادي طريقه زرع التي بي نعيده تاني. ايه ظروف الزرع؟ ايروبيك مع وجود 5-10% كربون داي اوكسيد درجه 37 يجرو على مهله من 2 ل 4 ويك اب تو 8 ويك احيانا. دي ظروف الزرع. ايه انواع الكالتشر ميديا اللي بيجرو عليها؟ بلينشتاين جنت ميديا بتبقى اصل سيلكتيف وايك بيز او ميدل جروب ميديا افيلابل في شكل فلويد او سوليد وهي اساسا انريتشد وممكن نخليها سيلكتيف باضافه انتي بيوتيك. سهل كمان. يا ترى التي بي ليها بايوكيميكال رياكشن؟ عيب المايكروبكتيريوم عشان تكبر هو البايوكيميكال اكتيفيتي بتاعتها ضعيفه او قليله او احنا ما بنقدرش نصبر عليها. بس هنا اهتمينا بتو تيست على الاقل لتمييز السبيشيز اللي اسمها المايكروبكتيريوم تيبركلوزس عن الاذر سبيشيز. لقينا التي بي المايكروبكتيريوم تيبركلوزس وهي بتجرو بتبروديوس نياسين. فبنعمل التست ده لتمييزها عن الاذر سبيشيز. نياسين برودكشن تيست. النياسين واحد من الممبرز اوف فيتامين بي. التي بي وهي بتجرو بتكونه. تكشف عنه. فلما الاقيه بوزيتيف ده يميز المايكروبكتيريوم تيبركلوزس عن الاذر سبيشيز. التست الاخر هو قدره التي بي المايكروبكتيريوم تيبركلوزس على انها تريديوس النيترين وتحوله الى نيترايت. هما اختبارين شكلهم غريب شويه، بس احنا بنضررهم خصيصا لتمييز المايكوبكتيريا في الجلوزيس عن الاذر مايكوبكتيريا ديفيجن، ويكون في فجع كده فسهل يحسهم اهو، ماتين برودكشن اند نايتريت ريدكشن. يبقى المايكوبكتيريا في الجلوزيس بوزيتيف باختبارين بايوكيميكال يميزوها عن غيرها، الا وهم مين هم؟ النايتريت برودكشن والنايتريت ريدكشن. طبعا ناهيك عن ايه؟ عن ان حمايه المايكوبكتيريا في الجلوزيس بالسلوريك بتاع الجروس بتاعك، وانها نون بيجمنتد كده، وانها اسيد بارت بس ده يعني الحاجات دي مش معنى في الاختبارين دول بص ان انا ادور عليهم من غير ما امشي روتين بعد كده في الدايجنوز، يعني هشوف الاورجانيزم اسيد بارت بس ده دوك جروور نون بيجمنتد اروح اعمل له الاختبارين. تعالى بقى عشان نخش المفروض هنا الحته دي كانت هيبقى فيها عنوان اسمه فيرلانت فاكتور، صح؟ استبدلناه بالسيل الاستراكشر بتاع السيل وول، سيل وول استراكشر. ليه؟ عشان الدي بي ما عندوش فيرلنت فاكتور. مش كده؟ في بعض المناهج بيتقال لكم كده. بيتقال لكم ان الدي بي مالوش فيرلنت فاكتور. ولولا الهايبر سنسيتيفي دي ما كانش حصل دي. لا لانه الدي بي عنده فيرلنت فاكتور وهنناقشها مع مناقشه السيل وول. تعال نشوف السيمول كومبوزيشن او السيمول ستراكشر في الدي بي، هتلاقي انهم باسيلاي عندهم طبق البيبتايدوجلايكان تشبه تماما البيبتايدوجلايكان بتاع الجرام بوست البكتيريا، تشبهه من حيث الستراكشر والفانكشن. البيبتايدوجلايكان في الدي بي هو اللي مسؤول عن مينتنس اوف ذا شيل وعن البروتكشن بتاع الويك سيتوبلازميك ممبرين اجينست الهاي اوسموتيك بريشر، واللي بيشارك في السيل ديفيجن كل الصفات والفانكشن بتاعت البيبتايدوجلايكان زي ما هي موجوده عند الجرام بوز البكتيريا موجوده عند التي بي بالظبط. لكن التي بي عنده حاجه بينفرد بيها او عنده المايكوبكتيريا بشكل عام في السيل وول عندها حاجه بتنفرد بيها، عندها طبقه خارج البيبتايدوجلايكان مش موجوده في الجرام بوز البكتيريا، طبقه غنيه بالمايكوليك اسيد وبالجلايكوليميك، ودي مش بس بتفرق في الاستراكشر بتاع البكتيريا بتاع السيل وول وانما بتشارك في الديزيز برودكشن، يعني نقدر نعتبرهم فيرلنت فاكتور. مين هم بالظبط؟ الطبقه دي معموله من ايه بالظبط وازاي بتشارك في الديزيز؟ الطبقه دي فيها مايكوليك اسيد. يعني ايه مايكوليك اسيد؟ يعني لونج تشين فاتي اسيد. تعرفين فاتي اسيد؟ على حسب عدد الكربون اللي فيها تبقى شورت تشين او حاجه وسط او حاجه لونج. لونج تشين فاتي اسيد تبدا من لما يكون عدد الكربون اتوم 60 وانت طالع، فيبقى لونج تشين فاتي اسيد بتحتوي على 60 اب تو 90 كربون اتوم، يبقى ده لونج تشين فاتي اسيد اسمه مايكوليك اسيد. في فاكتور اسمه كورد فاكتور كان مسؤول من شويه على السيرفنتاين كورد ابيرنس اللي قلنا عليه كده؟ طب ده شكلا، لكن موضوعا هذا الكورد فاكتور لقيناه سايتوتوكسين، وكرر سايتوتوكسين مرة ثالثة سايتوتوكسين، لما يبقى سايتوتوكسين يعني توكسين يعمل مايتز ونكروزز ودامج للسيل، يبقى الدي بي عنده سايتوتوكسين، وكرر سايتوتوكسين سايتوتوكسين. اللي يقول لك ما عندهاش فيرلنت فاكتور ده كانت مبالغه، اقول لك القصه جت ازاي؟ واحنا الدنيا كلها بتعترف ان الديلي باي هايبر سنسيفيتي ليها اثر شديد قوي في المانيفستيشن، لان طبعا بتابع الحكم في التجربه في ابروبريت ريسبونس ادى الى مفيش دمج، فالهايبر سنسيفيتي اللي بيشارك في الدمج اللي بيحصل في الدي بي فهم مش هم يعني اللي موجودين دلوقتي، القصه دي قديمه من زمان، يعني عشان يبالغ ويوريك مدى دور الديليت تايم هايبر سنسيفيتي في المانيفستيشن، حد كده تطوع وعمل اسلوب اسلوب القصر في اللغه العربيه، ان لولا الهايبر سنسيفيتي ما كانش في مانيفستيشن، ده نوع من المبالغه في الوقت وغير رقيقه طبعا، في دي لوحده ما كانش يقدر يعمل تسجيل ولا طيب. طب وخد بالك بقى من الفاكتور الثاني، طب مايكوبكتيريا سايكو ليميت واحده من الجلايكو ليميت اللي موجوده في الطبقه الثانيه بتخلي الدي بي يقاوم الانترسيلر بيلينج هو التاكوزيتيك سيل، لانه ايضا بيمنع الفيوجن والميكانيزم اللي احنا بنحطه واللايسوزوم ونعيش الخطه دي في الاكسبلوري. وقلنا عشان كده محتاجين ناكتيفيت الماكروفاج عشان نحسن الفيوجن بين الريبوسوم واللايسوزوم. يبقى هناك ثلاثه كومبوننت موجودين في لير تقع اكسترنال للبيبتايدوجلايكان غنيه بالميبوليك اسيد وبالجلايكولين. فيها ثلاثه كومبوننت في التحديد لهم علاقه بالديزيز برودكشن بالميبوليك اسيد والكورد فاكتور والسامبو ليميت او المايكرو باكتيريال سامبو. ثواني هنفهم كل حاجه دلوقتي. كان فيه تاجيل سؤال مهم جدا، ايه الدور اللي ممكن يلعبه السيمول ستراكشر في انتقال الاورجانيزم يخليه ريزيست ويريزيست ويريزيست ويريزيست ويريزيست لا لا ازيك صحتك؟ ازيك موبايل؟ الحرارة اللي احنا قاعدين فيها دي يعني ولع في العيال ولع في العيال فمع البويلنج يكفيك من 10 20 دقيقه لاكل وكده ولع في العيال طبعا فاسترايزيشن طبعا سان لايت الحراره والضوء والشمس في ايفكت على البروجرام عشان كده حتى زمان طبعا مع اللو سوشيو ايكونوميك ستاندرز والناس غلابه وقاعدين في بدروم ومفيش شمس وبتاع كنا نقول لهم حاولوا تهووا في البدروم طبعا دلوقتي في المدن الجديده كمان في بدرومات المجاري مغطيه بالسقف فيعني هوا ايه بقى فيعني خلي الخلق الايطالي بتاع الخلق فالمهم الشمس افتح الازاز دخل الشمس السي في خامس ديسنفكتنت يا اما الهاي ليفل يا الانترميديت ليفل عارفينه زي مين مثلا الفلورين وزي الكحول اللي هو دول انترميديت اضع في الشمال ما حدش ما عندوش كلورك او فلورين في البيت او شويه ده كان في التحلل طبعا اتش 2 او 2 البيراتيك اسيد والكولفورمالداي الهاي دي اقوى طبعا على الجي لكنه يقاوم مين؟ يقاوم اللو ليفل ديستنفكتنت الدي بي قادر على انه يعيش في الفويس انتجريشن انتظار فور سيفرال ويك سيفرال ويك يقعد اسابيع يعني لو يفضل مكمل ودي خطوره ان الناس للاسف تصف في الشارع عادي واحد ماشي يبص يمينه وشماله ما حدش شايف مش انا راكب عربيه يبقى راكب عربيه محترمه يروح منزل الجهاز هو كان لما نص نص اصلا شايف من فوق اصلا مش عارف لو السامبل بقى اه لو في هواء وانت لما السامبل في دراج يقعد عايش سيفرال دي يعني ستيل الاورجانيزم ممكن يفضل عايش بره فتخيل بقى المؤذي دي اللي زيها ربنا ابتلاها بس المفروض يعني يراعي غيره يعني الممكن ينشر الانفكشن في المجتمع اللي حواليه. اوكي هذا الميكانيزم التفاعل اللي طار الاسيد والالكالي ودي هنستغلها في الدايجنوز بتاعه هنشوف الفكره الذكيه اللي هنعملها عشان نقفل الكونتامينت الانسامبل ونحافظ على الجين بس تفتكروا ممكن نعمل ايه؟ نضيف شويه الكالي مثلا يوم البكتيريا الفلورا او الكونتامينت يتاثروا ويموتوا بينما الجي بي يستحملهم يبقى انا كده عملت نوع من السلكشن او الديب كونتامينيشن اثناء الزرع عشان الدياجنوز هقولها لما نوصل للدياجنوز حالا حالا احنا متاخرين ريحنا وخدنا حته للقراءه وتعالوا للجدول على العنوان مهم جدا اسمه ذا هيومن ديبنوزيس دي كان الجين بناء على طلب الجماهير اتفقنا فيما بيننا واحنا بنكتب الدي بي هنكتبه بشكل سيمبليفايد وهنقول لك المختصر المفيد عشان يضيع التناقض والكونفليكت اللي بيحصل بين المناهج وبعض فمش تحيز لكتابنا موضوع الجي دي مكتوب هنا بشكل سيمبل ولذيذ وافي تعالى نفهمه صح نمره واحد في واحد من الامراض الخطيره ويعتبر واحد من الميجر كوزز اوف ديث ده يعتبر ليدين كوز اوف ديث في العالم مش في مصر في العالم كله بالعكس ده بره بقى اكتر من عندنا عشان الشغل ايه؟ تعرف ليه حاجه؟ بيبقى دوت واحد من الليدين او الميجر كوزز اوف ديث فالمشكله بتاعته جلوبال وكلنا مهتمين بيها وخصوصا بعد ما كنا وصلنا لان احنا نرفع السوشيو ايكونوميك ستاندرد ونقلل من حالات الدي بي للاسف حصلت حاجه رجعت زودت حالات الدي بي يبقى الدي بي حاليا النمبر اوف كيسز از انكريزنج بعد ما كان ديكريزنج الحاله دي ان العدد يرجع يتزايد تاني بعد ما كان بيتناقص يسموها اعاده انتشار واعاده ظهور الدي بي يسموها ريترجنت اوف دي بي التعريف ده مهم هسألك على سببه وعلى معناه. ما معنى resurgence of TB وما أسبابه؟ الـ conversions of TB معناه ان number of TB cases is increasing after it was decreased. وما سببه؟ The AIDS pandemic. ايه العلاقة بين الايدز وبين الـ TB؟ هتفهمها في نهاية هذا العنوان في الصفحة اللي جاية. هقولها لك سريعا بس هنعرف تفاصيل. لو كل واحد لو 100 من الناس اصيبوا وتعرضوا للـ TB 90 فيهم 90 منهم الانفكشن عندهم بيبقى دورمان. ونقول ان جالهم ما يعرف بالليتنت تيوبركلوزس انفكشن ما هماش كده. وجود دورمان انفكشن ممكن يحصل له ري اكتيفيشن لو المناعة قلت. فانتشار الايد خلى الناس من التسعين بقى اللي بيبقى عندهم الانفكشن دورمان شوية منهم بيحصل لهم ري اكتيفيشن فينضموا للكيسز. فيبقى بدأ يزود حالات الكيسز. انا قلت لك بالاول هنفهمها احسن لما نمشي بالترتيب وتفهم القصة كاملة. يبقى عرفنا معنى الريسيرجن. الخطورة بالإضافة للريسيرجن بالإضافة لزيادة عدد الحالات بقى عندنا الخطورة مش بس زيادة عدد الحالات. الخطورة بقت مضاعفة بالإمرجنس ده غير الريسيرجن. الإمرجنس of MDR Multi Drug Resistant Strain. تبقى هتبقى بعد ما كنا يعني بدأنا نخلص منه ونرتاح منه ونقلل حالاته حصل حاجتين خلوه بقى مشكلة جديدة. الحاجتين دول Resurgence و Emergence. Resurgence of TB يعني الحالات بدأت تزيد بعد ما كانت Decreasing والسبب في كده الإيد Pandemic. Pandemic يعني وباء عالمي. Epidemic وباء بس منطقة محدودة. لكن بان فاني عن شامل Pandemic وباء عالمي موجود في كل الدول. فبعد الايدز بانديميك دارت الحالات دي ما تعرف بالريسيرش. والخطوره الثانيه في الامرجنس اوف مالتي دراج ريزيستنت سترين اللي بيرزيست ديفرنت انتي تيوبركلوس دراجز. هنمشي واحده واحده اهو. تعال نبدا بالمود اوف ترانسميشن. في تو امبورتنت مودز اوف ترانسميشن. هبدا بالاقل اهميه الانجيشن اوف ميلك فروم انفكتد كاوز من ريزلت ان انتستاينال تي في. دي اخر جمله في الباراجراف عشان ما ننساهاش. يبقى انا عندي الام بوبس بتبقى بالانفكتد كاوز تخرج مع الميلك نشرب اللبن يجي لنا انتستاينال تي في. هنا هنبدا فتح تجميعه جديده ديزيز ترانسميتد باي ميلك. تجميع دي في اخر المنهج. الامراض اللي بتنتقل للبني ادم من الملك بنقسمها جزئين. ديزيز ترانسميتد باي ميلك فروم انفكتد انيمال يعني الانيمال نفسه مريض وبيتخرج الاورجانيزم في الملك بتاعه. لكن في ديزيز ترانسميتد باي كونتامينيتد ميلك يعني الانيمال بيخرج الملك سليم الانيمال بريء والاورجانيزم بيضاف للملك من الانفايرمنت. يبقى انت اللي عني بقى من الفود هاندلر من الغش اللبن من اي حاجه بس الانيمال بريء. دول مجموعتين من الديزيز ترانسميتد باي ميلك. الديزيز ترانسميتد باي ميلك فروم انفكتد انيمال يعني الانيمال مريض وبيخرج الاورجانيزم في اللبن هم ثلاثه ما لهمش رابع. التي بي اوله والبروسيلا الثاني والكيو فيفر الثاني. انا خد الكلام ده بالتفصيل ليه بس طالما بتبدا التجميع عشان تبقى اورينتد عايز على ما نوصل للتجمعات يبقى مخلصين الايه المنهج ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيك اللي بعد الله طويل ربنا يعينك ان شاء الله. اللهم بلغنا التجميع. ربنا يدينا في ذات العمر في التجميعات يعني تزيد ترانسميتد باي ميلك فروم انفكتد انيمال ثلاثه تي بي بروسيلوزيس كيو فيفر. اما بقى الكونتامينيتد ميلك الراجل خد كوز ميه من الترعه حطه كان الميه فيها سالمونيلا كان فيها كوليرا كان فيها شيجيلا كان فيها ايكولاي كان فيها كامبيلو باكتر كان فيها هيباتيتس فيروس كان فيها بوليو كان فيها بارازايت كان فيها اللي كان فيها يبقى دي حاجه جت من بره الاهلي ما ملوش دعوه ماشي اهلي بره وكنت قلت لك الرابع تمام طيب وما البرمونة بعد كده قول دروبلينج ودي تبقى كلمه مش دقيقه ماشي يا رجل قول تكون المنافات الجانبيه دي انهاليشن اوف اللي هيقول دروبليت ممكن نعديها له بس يبقى مش دقيق انهاليشن اوف دروبليت نيوكليار او ما يعرف بالايروسول ايه الفرق بين كلمه دروبليت ودروبليت نيوكليس او ايروسول انا خدها على فكره في التجميعات برضه الفرق ده وجات في الامتحان والله بص بقى الدروبليت اللي هو الغاز بتبقى هيفي بارتكل الهواء ما يقدرش يحملها مسافه اكتر من متر 3 فيت بالتحديد يعني انا كح الهيفي دروبليت تتساقط على بعد اقل من متر فاللي واقف على مسافه اكتر من متر مني لا يتاثر بالدروبليت بشكل مباشر امال الدروبليت نيوكليار لما الدروبليت يحصل لها درايف يعني يتبخر جزء كبير منها لما تبقى منها اسمه نيوكليس دي بتبقى جزء اصغر من 5 مايكرون في الدايمتر ممكن يبقى سسبند في الهواء فالاير كارنت ممكن تحمله مسافات بعيده تعال شوف الكي بي اني منه لما واحد بقول لكم يجيب لي سبيوتم ويبصق في الشارع تمام والسبيوتم يبقى درايف والاورجانيزم يلزق في تراب ونيجي بقى الناس دلوقتي اللي بيتسولوا ان هم كل واحد ماسك مقشه ولابس زي كده واقف يشوفك في جهه العربيه جنبه يعمل نفسه هنا في الهوك كده عشان تراب العربيه يعني ده اللي بيغرس بيثير التراب تاني وهو نادي بي تي بي وامكانياتك تسترشق كانه ضغط لاجن بالاورجانيزم يسموها دروبليت نيوكليار ما تبقى من الدروبليت يبدا في التراب ويعاد تسترشق في الهواء تاني وانت تسترشق لما يبقى السايز بتاع الحاجه اللي بتسترشقها اقل من 5 مايكرون هتوصل للتيرمينال البيولاي بسهوله وده شرط عشان هناك هتبدا الباصج ايه؟ تبقى القصه الالبلر ماكروفيج هتبقى اعلى منتظر الموقف ده هتنجلف الدروبليت نيوكليار وهو الاورجانيزم لسه داخل على مشامه كده على اخوانه الالبلر ماكروفيج هيقدروا يتخلصوا من الماجوريتي اوف ذيس باسيلاي واحد يقول لي مش قلت الاورجانيزم بيوقعوا من انترسيلر كيلينج نعم الشويه اللي هيقدروا ينجحوا في مقاومه الانترسيلر كيلينج هم اللي هيكملوا القصه طب والشويه اللي اتقتلوا دول فضل ونعمه من ربنا دي احدى نعم ربنا عليك ان الالفيولاي عشان يحصل بريزنتيشن انت لو تخيلت ان الكي بي كان بيقدر يقاوم الانترسيلر كيلينج والبريزنتيشن بنسبه 100% ما كانش اليمين سيستم شاف خبر خالص والقصه تبدا من ان الدروبليت نيوكلياي تصل التيرمينال البيراي الاورجانيزم يبقى ينجرفل في الالبلر ماكروفيجوس الماجوريتي اوف ذا باسيلاي هتبقى كيل دستروييد وهندور على الانجنز نعمل لها بريزنتيشن والشويه اللي فاضيين الشويه القليلين الريميننج هيبداوا خطوه جديده في الباثولوجي اسمها لوكال ليجن شفت احنا خطوه بنسلم خطوه في اللوكال ليجن ده ريميننج باسيلاي هيقدروا يريدت الانترسيلر كيلينج بانهم يعملوا يمنعوا الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوزوم ويمالتبلاي انسايد ذا فاجوسيتيك سيك ويجرو ويكيل الالبلر ماكروفيج فلما يكيل الالبلر ماكروفيج هيحملوا باي امباتكس ويصلوا للريجنال ليمف نودز القصه دي تاخد لها اباوت 2 ويكس في نهايه ال 2 ويكس دي يبقى في ليجن معمول من كومبلكس ثلاث حاجات لوكال اريا اوف مالتيبليكيشن اوف ذا اورجانيزم ليمفاتيك ليمف نود اللي سميتهم ايه في الباثولوجي؟ البرايمري كومبلكس او الفويس كومبلكس اللي هو لوكالايزد ليجن ومعاه ليمفاتيك اكيد في الاورجانيزم ليمف نود عشان يحصل هذا البرايمري كومبلكس او يحصل هذا الجين. حلو. يو دايز ليتر يعني بعد اسبوعين وكم يوم الاورجانيزم يطرق اللوكال ليمف نود ويصل الى البلاد ستريم بيعمل مايل ترانزيانت بكتيريا يمكن ما تحسش بعرضها لان النمبر اوف اورجانيزم البلاد ستريم هيبقوا قليلين ولفتره بسيطه بس دي تمكن الاورجانيزم من الانتشار والوصول لديفرنت سايت. المرحله دي بنسميها مرحله ترانزيانت بكتيريا او ترانزيانت بكتيريا. الاورجانيزم هيلف ممكن يروح لاي اورجان واخدته في الباثولوجي ان الدي بي عنده القدره انه يعمل ليجن في اي اورجان مفيش اورجان معفي من ان دي بي تي بي. ولكن هنا العمليه ترجع لمزاج الاورجانيزم. الاورجانيزم هيدور على التيشوز اللي هاي الاوكسجين فهو بيستنتج هيعود للايبكس اوف ذا لان هيروح للبونز هيروح للبرين هيروح للكيدنيز في الاماكن اللي تبقى فيها اوكسجينيشن عالي لانه ايروبيك. عدى قد ايه لحد دلوقتي على القصه؟ اسبوعين وكام يوم كده. طب اورجانيزم عمل لوكال ليجن قاوم الاكشن اوف ماكروفيج عمل ديستيميشن وصل ديفرنت تارجتس كانفينيت اميون سيستم. كنا بنعمل عمليه ريكوجنيشن وديستيميشن فهنا على ما عدى اسبوعين يبدا الريسبونس فهنخش في مرحله اسمها الميديتد اميون ريسبونس اللي قد تؤدي الى تيوبريكل او جرانيولوما فورميشن. تيجي نقولها واحده واحده تيجي نقولها بتفاصيل اكثر من اللي عندك دي. ففي نهايه الماكروفيج اللي لقوا الاول اللي لقوا ان الاورجانيزم بيقاوم الانتر سيلر كيمياء يقول لك بس ملوش كبير يجيب كبير صح؟ يوم عايزين يبعثوا يجيبوا كبير من بوسايد يطلعوا انتروكين 12 اللي الكتاب كاتبها في اخر الصفحه انا عايز ابدا بيها. لما طلع انتروكين 12 يمين من ناتشرال فينوتايب عشان اقول لها ده بتكتب بتسلم عليك بيقول لك عندنا شويتين دي معفرين كده عايزين شويه جاما انترفيرو عشان ناخد الجاما انترفيرو مع انتروكين 12 ونروح نعمل بروموشن. لو تاخدوا بالكم البروموشن والتجارب انتوا في هيبر انتوا في هيبر 1 كان بيفاح وبعضهم السنه دي في جاب نص السنه لما قالوا الاكشن بتاعت الجاما انترفيرون. الجاما انترفيرون ممكن يبروموز الفورميشن اوف في هيبر 1 ويمنع الفورميشن او الريدكشن اوف في هيبر 2 صح؟ انا هروح اخبط على في هيبر واقول لهم احنا جينا اهو جاما انترفيرون مع انتروكين 12 ها عايزين ايه مايلين منك ليه؟ عايزين يبروموز في في هيبر 1 قبل ما تطلع جاما انترفيرو دي هي طبعا الاكشن بتاعتها الماكروفيج اللي قتلوا بقى بس اللاي وحطوا الانجن على السطح يعني عملوا له برزنتيشن مع كلاس 2 اوف ام اتش دي بروجرام سبيسيفيك في هيلبر 1 تتعرف على الانجن ويبروديوس المزيد من الجاما انترفيرو مكتوبه النقطه نمره 2 عشان هذا الجاما انترفيرون لوحده او بانه يساينرجايز بعدهم كتب برضه المعلومه دي في نص الثاني هو مين اللي كتب يعني مع السوبر نيكروز فاكتور الفا يروح يكتب الماكروفيش اللي كان كتب يطلع يكتب الماكروفيش يعني يعملوا لها ثلاث احداث يزودوا الفيوجن بين الكروموسوم والمايزوزوم يزودوا النايتنج اوكسايد والباكتيريوسايد والسيتوكاين في حد كتب في نص الثاني يخلوا الماكروفيش تريليز سيتوكاين نيجي نفتحها طب احنا اولاد الصفحه كانوا بيقاوموا الانترستيلر كلينج شويه منهم هيتحسوا برضه اهو. طب ليه قلت شويه؟ لان هيتبقى شويه هاي ريزيستنس الشويه بقى من السي دي اللي هيريزيست الباكتيريسايدال افكت اوف ذا اكتيفيتد ماكروفيج. شفت احنا جبنا اخرنا اهو عملنا اكتيفيشن للماكروفيج وطلعنا سيتوكايز وعملنا حريقه ولعنا التشو اللي هو الهايبر سنسيف رياكشن اللي حصل وشويه بس اللايت قتله بس في شويه مازالوا بيرسس البكتيريفايدال افكت يعملوا مين طبق الحكمه القائله برافو عليك الحكمه القائله اللي ما تقدرش تقتله اعزله حلو الحكمه دي اللي ما تقدرش تقتله قبل ما المدرمس هنعمل جرانيولوما فورميشن يعني ايه؟ يعني الماكروفيش اللي اكتب بلعا بس الضايم مش قادرة تقفلها نقول لها بس تعالي انت خليكي في المنصر نبعث نجيب الصعايدة قريبة منهم يحوطوها وحتى شوية منهم انتوا عارفين الصعايدة بايد واحدة يبيوز يوم يعملوا ايه؟ الجاين ست الجاين ست يابول يعملوا شاين ست اللي هي ايه؟ يعملوا ماركي نيوكليت السيف وشوية ماكروفيج يبقوا اللارجد ويعملوا يجيزيليوري السيل وكذا مع أولاد عمور الأهم كل ده يخيط في الورجانيزم بتكسر ويعملنا ما يعرف يوبركي أو بالجرانيلوما فورميشن حلو الكلام؟ ايه هدف الجرانيلوما؟ isolation of infection نمنع ان الورجانيزم يسبريد هنا زي ما بتقول دينا الأورجانيزم اللي قاعد عايش يلاقي نفسه مش قادر ينبليكيه لأنه في مواجهة ثلاث حاجات أسوأ من بعض بالنسبة له واحد بيواجه أكتيفيتد ماكروفيش اثنين هيواجه إن الغطاء اللي اتحوطت فيها دي عملت ما يعرف في التيشو أنوكسيا والأورجانيزم يروح ومحتاج أوكسجين قل عنه الأوكسجين أو اتمنع والحاجة الثالثة ان نظرا للسيتوكاينز والحرب والدمج اللي حصل بقى فيه لو بي اتش مع الوقت طبعا واستمرار اللو بي اتش الاورجانيزم ما يحبش يمالتيبلاي في الظروف دي يوم يقعد دورمان طب يعني كده اللي كسب الهوست على ما يبدو كده ان لحد دلوقتي اللي كسب هو الهوست صح طب ولو كان اللي كسب هو الاورجانيزم يبقى انا عندي احتمالين يا العمليه دي تحصل من غير اعراض يبقى اللي كسب الهوست ويبقى اللي حصل دوت ما هو الا تيبركلوزس انفكشن لكنه ليس جديد طب ولو في اعراض والدمج ادى الى اعراض يبقى اللي حصل اسمه تي في ديزيز مين اللي هيحدد؟ اللي هيحدد هو العلاقه المتبادله بين الهوست والاورجانيزم علاقه حب فده يدخلني في عنوان اخير الهوست بارازايت ريليشن شيب كل الاحداث وبنفس الترتيب هتحصل في كل الناس اللي اتعرضوا للتي في فلو افترضت ان جبت 100 شخص خليتهم يستنشقوا التروبليت نيوكلي اللي فيها التي في يبقى بقى عندي 100 شخص اتعرضوا للانفكشن صح؟ 90 منهم هيمروا بكل الاحداث السابقه وذوت مانيفستيشن يبقى هنسميهم ان حصل لهم ليتنت تيبركلوزس انفكشن كلمه ليتنت حلت لنا امور كتير في بعض المناهج بيستخدموا كلمة تي بي كارير مفيش حاجة في الدنيا اسمها تي بي كارير ليه؟ لما نوصل لنهاية الجدول اللي في الصفحة دي هعرفك ليه عايز تعرف ليه؟ بص الليتنت تيوبركلوزس انفكشن في الجدول هل في كوميونيكابيليتي هل ممكن يعدي غيره؟ الإجابة في الجدول نو لأن الليجن اللي عنده كلوز طالما انتفى شرط من الديفينيشن بتاع الكارير يبقى تي في ملوش كارير يعني ايه؟ يعني هو الابارنتلي هيلث انديفيدوال صح؟ جواه في اورجانيزم باثوجينيك بس ما بيخرجش منه يعدي غيره يبقى مش كارير وانا الكارير بسميه كارير ليه؟ لانه شخص ممكن ينقل اورجانيزم باثوجينيك لغيره كل وقت الديفينيشن بتاع الكارير احنا بنكرره كتير لما بتيجي تيرث اربع مقاطع في الديفينيشن ابارنتلي هيلث انديفيدوال وكانت اباثوجينيك اورجانيزم وداوت شوينج اني مانيفستيشن ده بينطبق على الليتنت تيوبركلوزس انفكشن لكن الشرط الرابع من الكارير مش موجود اللي هو ايه؟ قدره الشخص على انه يترانسميت الاورجانيزم لغيره من البشر طالما مش هجيله لغيري ابقى كارير ليه؟ ابقى كارير ازاي؟ ابقى انا شخص عندي حاله سميناها ليتنت تيوبركلوزس انفكشن طب ودي انفكشن ولا مش انفكشن؟ انفكشن لان ماي ديفينيشن اوف انفكشن زمان الانفكشن هو دخول اورجانيزم في علاقه مع الهوست مش لازم يؤدي الانفكشن الى ديزيز شفتوا بقى الفهم الصح وتوثيق القضيه صح؟ بيقين بكلام سمبليفايد مش عايزين نخش في المتناقضات اللي ماليه دماغكم دي اهو الامور سمبليفايد حتى في الاخيره حالا دلوقتي تعال بس نروح لنقطة مهمة جدا. أمال 10% التانيين بيكون اعلى من البروتكتيف افكت وبيحصل عندهم اعراض. الدامج افكت نتيجه ايه؟ للبيرنس اوف ذا من ناحيه والهايبر سنسيتيف رياكشنز كانت قويه من ناحيه فادت الى ديستربنس اوف فانكشن او ستراكشر زي ما اتفق. ولما يحصل ديستربنس اوف فانكشن او ستراكشر يحصل مانيفيستيشن زي ايه؟ زي لو جريد فيفر، نايت سويت، جنرال ماليز، ايزي فاتيج، كف، بلادي سبيوتم او هيموكسس. يبقى ده كيف واحد عنده عرض. حتى ال 10% دول في ناس بيقسموهم 5% و5%. 5% القصه تحصل بسرعه و5% تاخد وقت عشان تحصل. مش عايزين نخش في تفاصيل. التشخيصين الجايين دول مهمين. واحد من 90% احنا كنا بنخش في التفاصيل اللي كان عنده ليتنت تيوبركلوزيس انفكشن، حصل له لورنج للاميونيتي بتاعته، حصل له اميون سبريشن، فعل فاعل بقى، اخذ رف، تعرض لعلاج مرض، اضطروا ياخد كورتيزون واميون سبريشن ايجنت، او جاله انفكشن زي ايه؟ عرفتوا ليه ايه؟ بانديميك بقى مشكله دلوقتي؟ لان طبعا لما الشخص يحصل له اميون سبريشن شوية من اللي كانوا ليه في التيبركلوزيس انفكشن ممكن يتحولوا الى تيبركلوزيس يزيد. حاجة تانية ان الاماكن اللي قلناها اللي فاتت كانت الاشهر، لكن ستيل التي بي ممكن يوصل لاماكن اخرى. فعندنا حالات تي بي من الجايتس، رينال تي بي، انتستاينال تي بي، لينفادينايتس، اخدتوا اندومترايتس، اخدتوا كولد اكسس، اخدتوا بوتس مش عارف في فراكشا ولا في فين، بوتس اللي اخدتوها دي كلها بيقدر التي بي يروح يعمل كل حاجه في كل حته في كل الدنيا. بس احنا اتكلمنا على التوكسيك كفر. سؤال شهير اخر مره جه فيها السنه اللي فاتت. كل سؤال اقول لكم ايه السنه اللي فاتت والسنه اللي فاتت عملوا ايه؟ صحيح احنا عندنا حاجتين، عندنا السنه دورين والامتحان امتحانين. الام سي كيو فيها 60 سؤال فكل حاجه فيك. السؤال ده جه السنه اللي فاتت الام سي كيو. قال لك ان الليتنت تيوبركلوز انفكشن كاركترايزد باي اول ذا فولوينج ستيبس. ده انا اقول لك اربع صفات دي وصفه مش موجوده عشان تطلع انت الكلام بالام سي كيو. فالسؤال ده ايه ام سي كيو السنه اللي فاتت؟ خش الامتحان ده قالك. في وجهين شبه واربع فروق. وجهين الشبه، هل الاورجانيزم موجود جوه الشخص في الحالتين؟ نعم. هل الشخص ده لو عملت له تيبتين يطلع بوست في الحالتين؟ نعم. لان نعرف ان الديبتيتس يعبر عن ان الشخص دوت حصل له اميونيتي وبالتالي عنده هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. وما تقدروا هل في مانيفستيشن عند الهيكل تيوبروزيس انفكشن؟ لا. وعلى عند التيتيز؟ نعم. يعني كده طالما مفيش مانيفستيشن هل نعتبر الهيكل تيوبروزيس انفكشن كيس؟ كديفينيشن نو، اتس نوت ديفاينينج از ا كيس. امال ليه التيوبركلوز نعم التكييف عشان في اعراض. وات اباوت ذا كوميونيكابيليتي؟ اللي عنده جاست انفكشن يعني غيره؟ الاجابه لا. والسبب ان الليجن كلوز. لكن الدمج اللي حصل، الدمج الاكبر اللي حصل عند الكيس خلى الليجن يفتح في برونكس فالاورجانيزم بيخرج فيقدر يعني غيره. يبقى نعم الشخص انفكشوس او يوجد كوميونيكابيليتي للديزيز. بنفس السبب لو خدت سامبل من الشخص ده ودوت وعملت اثنين وصبغت زي ما كنا سابقين او زرعت، هل هتلاقي الاورجانيزم في حاله الانفكشن لانه كلوز ديليشن مفيش تشارج الاورجانيزم هيطلع نيجاتيف سواء السمير او الكالتشر، لكن في الكيس هيطلع ايا منهم او الاثنين يطلعوا بوزيتيف. انا هسكت وانتوا هتسالوا. ايوه يا سلام. ليه ده؟ الدورمنت سبور. ليس اي دورمنت يبقى سبور. التي بي نون سبور فورم اورجانيزم. لكن يقعد دورمنت هو الاورجانيزم لانه سلو جروور بطبيعته الجنريشن تايم بتاعه بدل ما هو كمان 24 ساعه يزيد شويه كده. يعني ديفايد سلولي اكتر من كده، ده المقصود انه يقعد دورمنت. نعم. معاك مانديل؟ مانديل؟ منديل خلاص انا عارف من كده ان احنا نجحنا في الهدف ده انا كنت هو مستني اسئله بس طلبه مجنحه بص الناس اللي عند الكابينيه عاملين دي ده طارق يعني في ناس في العمال انا سالت وقت الجواب ايه الحاجات اللي عملتها في الحظ واللي بتضايقكم في فهم الموضوع حته ان لما تجيلك الهيد الهايبر سنسيتيف ولما العكس صحيح احنا هنا تحفظ على المعلومه دي هي دي سر اللخبطه اللي في الفهم احنا لما ناخد الحته اللي جايه في بيتليت هقول لك بتلاقيه واضح ان الميوتي اجينست تي بي بتصور الهايبر سنسيتيف تلاقيه رياكشن وان الاثنين بالنسبه لنا في الاثنين بيقولوا له معرفه بالنسبه لعزه المقاومه المشكله ان الفيصل قال كده ودي معلومه غلط ان الفيصل يعني هو بيديك المعلومه في حكمه تقول لك دع ما لله لله وما لفيصل لفيصل لو الباثولوجي ده لك قوله عادي مش دي ازاي طب بالنسبه للبني ادم طيب طبعا انت الضحيه انا عارفه وهنقطع فيك انت بس احنا هو بيقول لك ان احنا فيصل دايما يقول ايزو مطايب ايزو توكسيك طلع توكسيك ومطايب حبيبي هاتشولي هاتشولي هاتشولي اما الطايبه دي حضرتك لو يعني مين السؤال هبقى لو جيت شخص انت عرضتهم افشل يا حاتم كلهم مره فين ولا فين بتبقى 10% على فكره قوي 100% ليه ده هاي على 40% ده بقى لو الست اللي عندكم حلوه كده لو هي من ده كان ده الحمام مش عارف مستغرب طيب دي اللي بتؤكد اللي بتقوله إلا لو تعرف السؤال ده من بصره شيء يمكن يبقى السؤال ده العقل طريق الايدز منعته قال المفروض ان الهايبر سنسيتيفيتي بتاعته قال المفروض ان بما انه المفروض ان الادمان بتقول ان الدي بي كان يزيد كده هيبقى خلاص يقل لا يقل ازاي وانت بتقول ان الاعراض تعتمد على الهايبر سنسيتيفيتي ازاي لا قصه مقاومه فعلا المارجريتم عنده فعلا بالمطلوب السؤال ده مش هيتجاوب ان خلاص طبعا مبقاش في ميديا مبقاش في هايبر سنسيتيف مبقاش المفروض ما فيه اعراض يبقى لما يبقى فيه مريض ايه يبقى يخاف يبقى يتكلم عن ايه اه المفروض ايه يلا انت يا جدعان ايه يا جماعه ايه ايوه نفس جريئه دلوقتي اصبح دلوقتي ان الشخص اللي منعته قال كل التي بي ينتشر ويبقى كل التي بي يودي بحياته ان التي بي عنده اتس اون جنرال فاكتور يبقى دي الأدلة بتاعتنا بالعكس أنا مش معترض على سؤالك أنا بعدت وجاوبت أنت مش فاهمة بقى الإجابة أمال بالنسبة للجرايلا في الجرانيولوما الجرانيولوما فورميشن في التفاحين طب لما الإكسبشن كانت بيتكلم التي بي نفسه التي بي فيرولنت هو اللي هيكسر طب بالنسبة مش عندنا حاجة اسمها جون السكر فورميشن في التفاحين هو التي بي نفسه هو اللي هيكسر هو يعمل جرانيولوما هو بيكسر يعني ما يا ابني مش بيقول لك بيجيب السيلفا بالسيلفا بيطلع فيها التوكسيك ما اعرفش هو اصلا عنده سايكلايت هو سايكلايت ده مكتوب هنا ده اللي مكتوب هنا ايوه مش مكتوب هناك تعالى لما يجي السؤال هنا شوف انا حتى مالك هناك مالك هناك مالك هناك مالك هناك مالك هناك لا احنا السؤال اللي هنا في التجيب بتاعنا ده التجيب بتاعه ده التجيب بتاعه طب التجيب بتاع الناس اهو بقى نصيبه بيجي للناس نعم انا بقول لك انت عامل ايه انا بروح ايه انا بروح طبعا انا بقى الفكره بتاعه يعني النباوي طب التجيب اللي بيجي للناس ده ولا بتاع الباثولوجي ايه حاسه على طول الحته ده ولا بتاع الباثولوجي دكتور على حسب الثلاث وثلاثه سبب ايه السكند انفكشن الفيروس يقعد في القلب فيه هيبر فيه هيبر تحت الشرح مناعته وتبقى عنده اطوار انفكشن يوم يموت من بكتيريا انفكشن فيروس انفكشن فانجر انفكشن تيومر دي ان ايه اي حد ما عندي عليه دي حاجه الوقت اللي عامل البني ادمين بقى ده ولا بتاع البكتيريا يعني جرانينوم اي غلط ما المناعه هو الايه ديفيشن المريض اللي ايه ما عندوش اي لوكسايت ما عندوش حاجه تعمل رياكشن يبقى انا كده لما اعالجه قلت له انتبيوتيك الكسر بتاع ولا اديله امينوكوبريشن على طول حتى نضبط تاني طب انا اعمل له ايه طيب امن الباول الوقت انا لما اجي اعالج الحيوان اللي جاله كده اديله اميونو سبريشن ولا اديله انتبيوتيك اموت البتاع ليه هو في البصله في الجيل طب ما هو في البصله في الجيل لا والله ايه احنا كده توكسيك اذا صغير لو وقفنا ان هو مش هتفضل واحد اقرا الموضوع بالترتيب اللي احنا قايلينه ده مش دعاية والله اللي منهجنا دعاية دعاية دعاية دعاية دعاية رمز البصل الحاجات اللي فيها كونت اللي بخش في رمز البصل طيب هجيب لك الموضوع بتركيبه سيمبليفايد اعرفها كويس شفت كلمة رمز البصل ايوه وبعدين ابدا بيها على فكره انا عشان كده لما باجي اقول مناهج اخرى ما بحددش وما بتتهمش على فكره كان في الكتاب ان هو نان موتايل ونان توكسيك وممكن يكون عندهم الكلية. ابن بتاعتهم احنا مش ضد بعض بس بنقول ان احنا متحفظين مختلفين ينفع عندكم تنفيذ الحته دي احنا متحفظين بتاعتهم يا جماعه مش بالنسبه ان انتوا متخصصين نفس الكائن الحي ولا ايه ظروفكم؟ احنا قعدنا في زمان على فكره لا لا لا لا القصه دي قديمه وصعبه نفسيا قعدنا واتفقنا وحتى في بعض الموضوعات احنا رايحين نروح ليه؟ احنا رايحين نروح ليه؟ ونعمل مصر لما تيجي تفاصيل اقول لك لا خدها من البصرش ويف ولا ايه اتفقنا على كده لكن في موضوعات مختلف لا انا اقدر اسيبها ولا هو يسيبها مش عارفين ايه لا انا واحد اسمه ونعمل معاه انا عندي اسم والنائب العام هو اللي هيفك بينا لو تقول عليه الكونفليكت احس ان الكونفليكت ايه حاول ده يكون ايوه عايزين حاجه جاي ده رول ده قال الكلام. نمرة واحد عايزين نمشي على نفس اللاين وفايز. هقول بسرعة بقى عشان الوقت. نمرة واحد سبيسمن. التوفة. تيجي نبدأ بتشخيص البلمونري كيلي بس. لما اقول لك هاو ديجنوز بلمونري كيلي. طالما اقول لك بلمونري ما هو حديدك في الكلام. هاخد حاجة دي علاقة بالإسفراتي الثلاثي. هاخد سيوزا. او لافاج. او الاندوسكوب. هاخد برونكو ألفرم لافاج. او ما يبصد بعض الأحيان. إذا كنت ناوي تاخد السيوطة ادي المريض ثلاثة كونتينر سترايك وقول له في كل يوم أول ما تقوم الصبح كح جامد قوي في كف يعني مثلا هادي اللي في قلبك وحط لي في الكونتينر دوت والمورنينج تمبل دي برودكتيف كف أوف 3 سكسيسيف دايز بتدي ذا بيست ريزلت ليه؟ لأن ممكن تصادف إن تكمله يكون فيها فيو باسيلاي او يعني ممكن يبقى صعب عليك تشخيص طب الثاني ممكن يبقى بس الله اكثر طب ناخد 3 مورنينج تامبل اور 3 كونسيكتيف داي دي تدي ذا بيست ريزلت ادي واحد اثنين كان جوزي اعمل دايركت انفكشن مباشره ما ايه اللي منع ان السبيوتم تامبل از بيست كلنا نعلم يعني ايه سبيوتم البصاق باللغه العربيه البلغم بالعاميه كفايه العمل ده كفايه انت بتقول ايه ده انا عملته كده عرفته تسمي الكلمه اه تسمي الفته واحيانا المريض يجيب لك تسمي فيه جمله وفي قطاع يجيب لك حته واحده تسمي الحته الواحده دي صعب انك تفرق منها كتير صعب انك تزرع هتزرع ايه؟ كده؟ فلازم فيها كونتامينا هي كولوني هي كولوني نعمل نستعمل حاجه اسمها بروسيسنج هي كولوني بروسيسنج يعني نوظف السمك توظفها ازاي؟ نجيب انبوبه اهي ونحط فيها السبيوتم اهو طبعا ونحط عليه ايكوال فوليوم اوف وتكلمت معايا عشان ده سؤال امتحان ايكوال فوليا اوف ماده اسمها ان اسيتايل ال نستين ال ال تي نالجا زائد صوديوم هيدروكسيد بريبريشن ايه بقى الان اسيتايل ال نستين ده ميوكوليتيك ميوكوليتيك يعني يكسر ثيوب وبيحرر الاورجانيزم من التراب اللي كان فيه الاورجانيزم كان محبوس جوه الميوكس وجوه السيلز فاحنا كده بنحلل الميوكس بالليكويفاي ذا سامبل عشان الاورجانيزم يتحرر طب وجود صوديوم هيدروكسايد الفكره اللي قلتها لكم في السبستبيليتي اوف ذا اورجانيزم هو الاورجانيزم بيتحمل الكاليتي والاسيدتي فيوم ما احط حاجه الكالاين صوديوم هيدروكسايد ده هيكيل في اذر بكتيريا فلورا which is contaminated the sample لكن الـ TB هيقدر يريسست ويستحمل الكالينية واحد يقول طب بس ما انت خففت السامبل نزت عليها فوليوم من مادة ملهاش لازمة فإذا كان عندك 10 باسيلاي 1 مليليتر من السامبل أصبحوا 10 باسيلاي هم موجودين في 2 مليليتر يبقى كأنك عملت دايليوشن يعني قللت كمية الأورجانيزم أقول له ده بداية بس لكن لما استنبت بقى توتالي ليكويفايد هروح عامل حاجه اسمها سنتريفيوجيشن يقوم الديبوزيت اهو شفت بقى الديبوزيت بقى قد ايه بقى حاجه شويه صغيرين بقى بقوم ديبوزيت اروح رامي كل الفلويد اللي فوق ده ارمي السوبر نت يبقى انا عملت كونسنتريشن يبقى البروسيسنج بناخد السامبل نحط عليها ايكوال فوليوم اوف صوديوم هيدروكسايد وضاف اليه ان اسايد ان ستين الاوردر ان انا هعمل ثلاث حاجات ايه هم الثلاث حاجات اللي مكتوبين عندك عشان دول سؤال جه في سؤال جه في بيقول ليه بنعمل بروسيسنج بالكمبيوتر سامبل قبل زرعها او اثناء التهريب البروسيسنج له ثلاث اهداف الهدف الاول ان انا اعمل ليكويفاكشن ليكويفاي السامبل عشان الايبريز تتهاب الاورجانيزم نمره اثنين اعمل دي كونتامينيشن عشان اكيل الاذر اسبارات الفلورا وتش بي كونتامينيت ذا سامبل الهدف الثالث ان اعمل كونسنتريشن يعني احصل على نفس عدد الباسيلاي ان سمولر فوليوم عشان يقلل الاورجانيزم ان هو يجرو افضل على الكالتشر ميديا او يبان اكثر في السمير الكلام ده البروسيسنج دي كانت خطوه اضافيه ماشي ايجي وبرجع تاني للدياجنوز اللاين العامة بتاعتي. اي دياجنوز في الدنيا عبارة عن اربع خطوات اساسية مين؟ انت مين؟ عملت البروسيسنج على هامش الدياجنوز لكن ارجع ليه دايركت ديتكشن والدايركت ديتكشن احنا خلصناه. ماشي حاجة. ايه بقى الدايركت ديتكشن امامك اهو. هنبقى كتير من الكونسنتريشن سامبل اللي انا عملت لها كونسنتريشن في البروسيسنج دي وزوها بصبغة من اثنين ايه رأيكم؟ يعني ممكن يزين نيبتن وكينيون يعملوا نفس المعامل يزين نيبتن وكينيون on one hand يعمل الأورامين رودامين فلوريسنت ستين طيب تعالى لزين نيبتن مرة تانية بنحط الكونسنتريت الكاربول فوكس ويما سخن نيبتن اي يابا احط كينيون ده بيقولها تاني مكتوب هنا في الحتة دي وبعدين اعمل ديكالرايزيشن بالاكل وبعدين احط البنتيلين بلو يوم الاورجانيزم يبدل انا بكره الزل انت بينك بدلاي اجينست بلو باك جراوند الفيلم ده علينا في العملي كنت فيه افلام وشخصيات ده انت طردش بلو جراوند نور على كده يبقى تي في احمر بيتجمع يبقى ليكوس هم في مين مقطعين السوق افلام الخلفيه ده القلشه ده ادور على الاحمر لما يبقى الاحمر مفرط يبقى تيجي الاحمر متجمع يبقى ليه اوعى امال لو كنت سبقت بالاورامين رودامين ستين كنت هتلاقي اورام غير فلوريس انت بس الله يعني صلاح صلاح باك جراوند كلام جميل هل في طرق اخرى للدايركت ديتكشن واحد يقول لي باك جراوند مكتوب تحت استاذنك تسيبه لحظه اقلل الصفحه اشطبه خالص طبعا هل في ميثود اخرى للدايركت ديتكشن؟ انا جرافت واحد نعم ايه هي؟ نعم عليك اه موليكولار ميثود النيوكليك اسيد بتاع الاورجانيزم اعمل له امبليفيكيشن باي بي تي ار وادور عليه بالسبيسيفيك جروب يا عبد الرحمن يا طارق، اعمل امبليفيكيشن بالبي سي ار اكثر النيوكليك اسيد اوف ذا اورجانيزم وايدنتيفاي، ادور على النيوكليك اسيد سبيسيفيك باي سبيسيفيك جروبس. التست ده بيسموه تي تيست، يعني اسلم العينه يجيب نتيجه بالليل او ثاني يوم. طب ما بنعملوش ليه؟ عشان غالي. اللي عرفنا ده مش هيتعمل روتين عشان غالي، 300 400 جنيه على الاقل. او مرجع للبرجراف اللي فات 10 جنيه هقولوك ليه بقى رجعت له. جيت سؤال باربع درجات من اربع سنين، كل سنه بدرجه يعني. من اربع سنين القلشه دي عورتني في بقي. كنت دايركت اسيد بارت كتير ان دايجنوزيس اوف تي في. ماشي الامبورتنس باربع درجات. الاسيد بارت بس اللارج سمير اللي هي مدفوعه في السين اسكن او بالورامين رودالين كتير بي بروفايد ذا ايرليست بلو فور ذا دايجنوزيس اوف تيبركلوزيس. يعني قد يكون ده الحل المبكر للغز. طب ليه ما انا عندي سيم داي تيست فيري اكسبنسيف مش بتعمل روتين؟ طب ما انا عندي كالشر تايم كونسيوم. يبقى لو المريض اللي عنده تي بي، شوف انا بقول ايه اهو، لو المريض اللي اوريدي خلاص ربنا ابتلاه تي بي، لو طلع الفيلم بتاعه بص يبقى محظوظ. بعد ايه الفيلم يطلع بص الكورتي يبقى محظوظ، ما خلاص ربنا ابتلاه تي بي ابتلاه، يعني هو الراجل عنده تي بي خلاص. فاذا كان عنده تي بي لو عملنا الفيلم وطلع بص يبقى الراجل ده ربنا بيحب يعني ابتلاه وبعدين لطف في قضائه بيه. ليه بقى؟ لانه يوم ما يطلع الفيلم بص يبقى ده تقل السكلو فور تي بي، هتبدا علاجك لحد ما تتاكد من انه فعلا حي تي بي. طب الزرع بياخد وقت اسبوعين لاربعه ويبي سبرا ويبي كيبي. طب الدي ان ايه بروب والبي سي ار مكلف. طيب يبقى نرجع تاني، خلينا في الزين نسل والاورامين الروتامين الزين. احنا الروتين بنعمل زين نسل. طب ليه ما بتعملش روتين لاورامين الروتامين الزين؟ لانه برضه مور اكسبنس بس مش بنفس الغلو بتاع البي سي ار. فهنا لو بقى حبينا نمسك العصيه من النص واخيرك بحاجه تحل جميع المشاكل تبقى مين؟ تبقى الفلوريسن اورامين روتامين سي. رغم انها اغلى الا انها مور سنسيف ومور رابد عن الجين نفسه. حتى عايز تفهم هي ليه مور سنسيف ومور رابد؟ برافو عليك. افترض ان عندي فيلم اهو بينك بس اللايك ان بلو باك جراوند، وفيلم اهو فلوريسنت بس اللايك. لو مش بتحط ده بالميكروسكوب العادي بلاقي خلفيه زرقاء، اقعد ادور على باسيلا الاحمر مش موجود في الفيلد دوت. طب اروح للفيلد اللي بعده ممكن الباسيلا تبقى مش باين، يبقى متداري ورا خليه، يبقى متداري ورا حاجه مش باين اللون قوي. تقعد نص ساعه الى ساعه تفحص في فيلم واحد، لكن فيلم انت منتظر ان الباسيلاي يبقى عمله وميض والخلفيه طارق سودا، يبقى ببص الفيلد كله اسود اروح للفيلد التاني بسرعه. وانا ماشي بسرعه بسرعه بسرعه هلاقي بس يقول لي انا اهو ده مور سنس من باسيلس الواحد هيبين نفسه. فلو في فيو بس الله هيبانه مش هاخد وقت، يبقى مور رابد ومور سنس. عيبه الوحيد انه اغلى شويه. لسه المناقشه ما خلصتش كده درجتين من الاربعه. وضح لي بقى، طب ويعني في النهايه لما تشخص بدري ايه الادفانتج اللي انت اخذتها؟ نبدا الصفحه الجديده اهو بالقصه دي. الادفانتج اوف ايرلي دايجنوزيس تبقى بحاجتين. واحد ايرلي ديتكشن اوف ذا اورجانيزم، يعني ايرلي دايجنوزيس يعني ايرلي بيشنت كير، يبقى المريض استفاد. ولما دايما السبيوتم سامبل هتديني بوزيتيف سمير معناها ان اقدر افولو اب ذا بيشنت ديورينج ثيرابي، يعني اقدر اعمل مونيتور لايه؟ للافكتفنس اوف تريتمنت، يعني يا ترى التريتمنت عمال كل ده اخد سامبل الاقيها بوزيتيف يبقى تريتمنت زي اللي، لكن بعد فتره من التريتمنت لقيت السامبل بقت نيجاتيف يبقى التريتمنت افكتف، يبقى اقدر اجادج الافكتفنس اوف تريتمنت والانفكشوسنس اوف ذا بيشنت الكوميونيكابيلتي، يعني يقدر يعدي غيره ولا لا. يوم ما الاقي السامبل خلاص ما بقاش فيها بس اللاي يبقى العيان ده ما بقاش انفكشوس، يعني لسه بكمل علاجه صحيح بس هو كده مش خايف انه يعدي غير. يبقى في early positive samples نقدر نبدأ early treatment يبقى المريض استفاد، نعمل preventive measures يبقى المجتمع استفاد، نقول other patients أثناء الثيرابي يبقى قدرنا نجادش the effectiveness of therapy، قدرنا نجادش the infectiousness of it. culture الكالتشر المواصفات هي هي لونها ايروبيك كربون دايوكسيد 5-10% درجة 37 الكورن ستروف اسبوعين 4 ميدي لين اب تو 8 ويك تقدر على ايه كونفشنال كالتشر ميديو داي او الميدل بروف ميديو صح والاورجانيزم اللي جرو الكورن نعمل لها ايدنتيفيكيشن جميل مفيش يعني حد كده ربنا يفتح عليه ويعمل لنا اختبارات تعتمد على الكالتشر بس تبقى اسرع شويه نعم الكي دي عشان في مشاكل في الدياجنوستس بتاعه تايم كونسيومينج باب الاجتهادات مفتوح فطلعنا اختبارين جداد يعتمدوا على السرعه واحد فيهم اسمه باكتيك باك يعني بكتيريا وتيك يعني نيو تكنولوجي فور اسيد فاست بس اللاي ديتكشن باكتيك تيست يعني ايه بقى الباكتيك دوت يجيبوا فلويد ايجي اهي ويحطوا فيها بالميتيك اسيد اهو بالميتيك اسيد او بالميتيت سولف يعني از ذا سول او ذا اونلي سورس اوف كاربون ويخلوه راديو اكتيف يبقى راديو اكتيف بالميتيت محطوط في فلويد ميديا يعتبر ذا اونلي سورس اوف كاربون يعني البكتيريا اللي ما بتعرفش تستغل البالميتيك اسيد ده مش هتقدر تجرو طيب اعتمدنا كده على ايه على خاصيه فريده للتي بي في قدرته على انه يستغل البالميتيك اسيد از ذا اونلي سورس اوف كاربون الله اذا اليوم ما احط السامبل على الفيو دي ايه لو ما فيهاش تي بي لو فيها ام لا اله الا الله مش هيقدروا يميتابولايز البالميتيت مش هيحصل مشاكل لكن لو في تي بي هي ميتابولايز البالميتيت ويطلع انت برودكت اسمه كربون دايوكسيد طب ما احنا خد انا بستخدم الكربون هنا ريديو اكتف فالكربون دايوكسيد اللي خارج ها هيبقى ريديو اكتف انا عندي شوف بقى انا مش مستني هنا بقى لا اشوف كولوني ولا اشوف ساعتين انا الانبوبه دي مقفوله وطالع منها تيوب والتيوب بتعدي على ريديو اكتف ديتكتور اول ما الكربون دايوكسيد الناتج يعدي على ريديو اكتيف ديتكتور هلاقي ريديو اكتيفيتي معناها ان في تي بي في السامبل نقول كمان اختبار اسمه باكتيك اسيد باسيبل لايكت بحط الكمبيوتر سامبل على فلويد ميديا محطوط عليها الباكتيك اسيد الريديو اكتيف از ذا اونلي سورس اوف كاربون التي بي قادر على استغلال هذا الباكتيك اسيد از سورس اوف كاربون يقوم يطلع ريديو اكتيف كاربون دايوكسيد كان بي ايزلي ديتكتور توفر قد ايه الشغلانه دي الشغلانه دي تبدا تطلع بص اعتبارا من 4 ايام اب تو 14 داي وبدل ما كنت هتستنى من اسبوعين لاربعه من دي 8 التشخيص ماكسيمم اسبوعين مش مينيمم اسبوعين اختبار اخر بيعتمد على فكره مشابهه لو انا جبت برضه فلويد ميديم وخليتها سيلكتيف مش بقول لكم الراجل اللي اسمه ميديل بروف ده كتر الف خيره الثاني اهو ممكن استخدم ميديل بروف بروس واحط عليها انتي بايوتيك تبقى سيلكتيف للتي بي حلو بنحط ماده بنقول عليها سنسور فلوريسنت سنسور انديكيتور يعني ايه خواص الماده دي الماده دي بتفلوريس تدي وميز لو الاكسجين غاب عن الميديا يعني حصل اكسجين كونسبشن الله تبقى فلويد ميديا سيلكتيف للتي بي حلو زرعت سامبل التي بي موجود جميل التي بي بدا يكونسيوم الاكسجين لما الاكسجين يقل الماده اللي انا حاططها اللي اسمها فلوريسنت سنسور تروح عامله فلوريسنس اذا عرضتها لليو بي الانبوبه دي اسمها باكتيك اكسبلت لايت اولانيه الانبوبه الثانيه اسمها ميجت او ام جت يعني مايكرو بكتيريال جروس انديكيتور تيوب انت حاطط فلوريسنت انديكيتور في التيوب الجروس اوف تي بي بكونسيوم الاكسجين يقوم الانديكيتور ده يدي فلوريسنس الأمبوبين دول بيسرعوا الدياجنوزيس يختصروا زمن الكالتشر إلى من 4 ل 14 يوم. آخر خطوة في الدياجنوزيس ايدنتيفيكيشن يوم ما تطلع كورنيس على سوليد ميديم تبص تشوف الكورني مورفولوجي تعمل منها كلمة تصبغه بنزين تيستنج تعمل باي كيميكال رياكشن هتلاقي ايه ايه بقى الصفات اللي تميز الام بي بكلوزنج وتخليك تحلف ان هو واحد لو جروور نون بيجمنت شكل الكورني رف عامله زي حبات الرمل على الصوره الميكرو لو عملت فيلم يطلع اسيد فارت بس دار لو عملت التوبر كيميكال رياكشن اللي قلناهم في اول حصه هلاقيه بيبروديوس نيتين وبيريديوس نيترين الى نيترايت هل في اختبار اضافي سبيشال في هذه الحاله نعم ممكن نعمل اختبار اسمه سيبوتين تيست زي ما هنقوله بالتفصيل المره اللي جايه بس لحظه الممتحن قال لك ايه بقى الاكونت اون ذا دايجنوستس اوف تي في وبطل خطوه سيبوتين تيست هتكتب له تفاصيله ولا لا دي بنو لا اضاف اضاف عن الاختبار الاتباجة بس سريعة كده مفاصيلة هنقولك عليها مرة كده لكن كتبت تفاصيله ورأيته وفورت مورت وفورت نيجة مرايك في اختبار وكلام ده تاخد صيحة ده تيجي فيه صفحتين ما علينا تطارق في مجين الطلب شخصية بشكل مباشر في باراجراف أخير لو تيجي اكترا بالمونري يعني رينال ساينر تيجي مجين الشايد الشخص الثاني خد العينه بس اكسترا بالمونري تي في ستان اون ذا سيم لاين زي ما قلنا في البرمودي ارجو التركيز معايا عشان في تكه هنا مهمه دايجنوز اكسترا بالمونري تي في ستان اون ذا سيم لاين از بالمونري تي في اكسبت فور ذا سبيسيمن بتاخد الريبريزنتيف سبيسيمن على حسب يعني لو الساينر تاخد دول لو رينا تاخد يورين لو في لو منينجايتس سيرفر سؤال انا ممتحن عايز اجيب سؤال جديد قلت لك في الامتحان جيب ان اكونت قلت لابوراتوري دايجنوزيس اوف تيوبركلس منينجايتس مفيش دي كونتامينيشن رحت مروح وسايب مفيش دي كونتامينيشن شاكر اهو رايل سامبل في كده في السؤال ده لو جه هل نحتاج بروسيسنج ولا لا؟ لا ليه؟ علشان استرايد وما تتعامل ازاي مع الاسترايد سامبل يعني اعمل سنتريفيكيشن واخد الديبوزيت اعمل كلمه دايركت انفكشن مباشره ما بعملش بروسيسنج وممكن الشاب يقول لك ليه ما بتعملش علشان هو استرايد شكرا لك